ولم احكم عليه بشيء. طيب وانك لعن اليمين وقال انا لا احسب ماذا تفعل؟ قال احكم عليه بنقوله. وتلزمه بالدين؟ قال الزمه بالدين. حكمت عليه باي شيء؟ قال بالنقول. قال من اين في كتاب الله انك تحكم على المدعى عليه بنقوله عن اليمين؟ اظن هذا الان واضحه. بك خطوة ثانية. وعلى هذا بقي ان يقال للمخالف اذا لم يكن هذا الحكم المتفق عليه عند جميع العلماء من شرق وغرب ليس في كتاب الله، من اين اخذوه؟ هيقول ايش؟ من السنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهداك او يمينه، وقال صلى الله عليه البينة على المدعي واليمين على من انت والعين وراس. نمشي معك فدم ان الشكم بالنقول على المدعى عليه بنقوله من السنة، والحكم بالشاهد واليمين من فين؟ من السنة. اذا كيف اخذت السنة بالنقول ولم تأخذ بالسنة بالشاهد واليمين؟ فاذا كنت اخذت الحكم بالنقول من السنة فعليك ان تأخذ بالحكم بالشاهد واليمين من فين؟ من السنة. واضح هذا يا جماعة ولا؟ طيب. واخيرا يقول مالك رحمه الله، نعم، فإن أقر بهذا فليقرر باليمين. إن أقر بأن القضاء بالنقول عمل جميع المسلمين وأن أصل هذا من السنة فعليه أن يقر بالعمل بالشاهد واليمين. أظن ما يقدر أحد يدفع هذا ولا لا؟ هذا ملزم ولا لا؟ وهذا هو المنهج الجدلي أو المنهج في النقاش أو المنهج في فقه المقارن أو في الخلاف، مع كامل توقير واحترام الأئمة بعضهم لبعض. وأنتم ترون يا إخوان إمام جليل كمالك رحمه الله يرد دعوى إمام جليل كالأبي حنيفة رحمه الله، ولم نسمع ولا كلمة واحدة نابية، ولم نسمع ولا كلمة واحدة مجرحة، بل وجدنا منهج علمي على أعلى مستوى. وانا احث كل طالب علم ان يردد هذه القضية وان يردد هذا المثال الجدلي او النقاشي او الاستدلال، سميه ما شئت، منهج العلماء فيما بينهم، وهذا الواجب علينا. اذا كنا احنا كما يقول كويل بعلم وبعد 14 قرنا او بعد 12 قرن من هؤلاء العلماء الاجلاء ناتي ونجرح فيهم، ناتي ونقول هذا جاهل، ناتي ونقول هذا متعصب، ناتي ونقول هذا مقلد؟ والله انه الجهل بعينه عندنا نحن. هذا يا اخواني ما اوصي به نفسي واياكم. واخيرا مالك ايضا يقول لنا بايش؟ نعم. وان لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل وانه لا يكفي من ذلك ما مضى من السنة. وانه لا يكفي في ذلك ما مضى من السنة. والذي مضى ايش في موضوعنا؟ قضاء رسول الله بايش؟ بالشاهد واليمين. وهنا يا اخوان يمكن ان يقول انسان تعتبر هذه المناقشة رأس مال واصل وقاعدة ومنطلق مع اولئك الذين ادعوا بان المسلمين يكفيهم ما في كتاب الله، بأن الناس في غنى عن سنة رسول الله، وقد نادى بذلك أناس لكن يجهلون سنة رسول الله. وقد جاء بعض الناس لبعض السلام وقال له ألا يكفينا ما في كتاب الله؟ قال نعم يكفينا. قال فلماذا هذا الحديث وهذا ضعيف وهذا صحيح وهذا وهذا وهذا؟ قال يا ابن أخي لا غنى للناس عن سنة رسول الله. قال وكيف ذلك؟ قاله أتصلي الصلوات الخمس؟ قال نعم. قال اخبرني من كتاب الله ان الصبح ركعتين او ان الظهر 4 والعصر كذلك والمغرب 3 ثم ترجع في العشاء الى 4. اخبرني من كتاب الله؟ قال له ما؟ قال من اين اخذتها؟ هذا من السن. قال أتؤدي الزكاة؟ قال بلى. قال كم تزكي؟ قال الغنم كذا والإبل كذا والذهب والفضة كذا والدمر كذا. قال هل وجدت ذلك في كتاب الله؟ قال لا. قال من أين أخذت؟ قال من السن. قال أتلزم القاتل خطأ بالدية؟ قال نعم. قال بكم؟ قال بكذا. قال هل وجدت ذلك في كتاب الله؟ قال لا. قال إذا جبنا أخي نحن في حاجة إلى السنة. ولذا يقول السيوطي وغيره الكتاب يحتاج إلى السنة والسنة لا تحتاج إلى الكتاب. بمعنى إيش؟ بمعنى كما يقول الشافعي رحمه الله السنة شارحة لكتاب الله وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم شارحة لسنة رسول الله وأقوال التابعين شارحة لأقوال أصحاب رسول الله. ولعلكم لاحظتم وننبه مرارا في بعض الأبواب مالك رحمه الله قبل أن يأتي بالآية ولكن يأتي بالحديث فيأتي بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعده يأتي بقول صحابي من الصحاب ثم يأتي بقول تابعي من التابعين. ماذا جاء الإنسان؟ ماذا جاء حديث رسول الله؟ ما الحاجة إلى قول الصحابي أو قول التابعين؟ لكن يقال لا، حديث رسول الله قد يكون فيه إجمال، قد يكون فيه إطلاق، وتأتي أقوال الصحابة فتفصل الإجمال أو تقيد المطلق، ويأتي قول التابعي فيبين بأن العمل لا كان ماض على ما قاله الصحابي وبينه، لأن الصحابي ينقل ما كان زمن رسول الله، وهل اعتراه نسخ أو العمل ماض مستمر إلى وقت التابعين. وإذا كان مستمر العمل به إلى وقت التابعين لم يمكن إنسان أن يدعي له نسخ. إذن هذا الموضوع يا إخوان وهذا النقاش في هذه المسألة من مالك أصل أصيل في الرد على من يقول يكفينا ما في كتاب الله ولا حاجة لنا من السنة. وأعتقد أن نبهنا مرارا أن ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه قال السنة بكل ما فيها من أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قطرة من بحر كتاب الله. السنة بكل ما دون في الصحاح وفي المعاجم وفي المسانيد وفي كلها قطرة من بحر كتاب الله. أين هذه القطرة؟ قوله سبحانه وما آتاكم الرسول إيش؟ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونعيد مرة أخرى ما سبق أن نبهنا عليه مرارا في هذا المسجد النبوي الشريف، وسعيد بن المسيب يدرس وقال لعن الله في كتابه الواصلة المستوصلة الواشمة المغيرات خلق الله. قال لعن الله في إيش؟ كتابه. فامرأة عاقلة فطنة فقيها سمعت هذا فرجعت إلى بيتها، وبعد أسبوع جاءت ووقفت على سعيد بن المسيب وقال يا سيد سمعتك قبل أسبوع تقول لعن الله في كتابه كذا وكذا. قال نعم. قالت والله لقد رجعت إلى كتاب الله وقرأته من دفته إلى دفته، يعني من الفاتحة وألف لام ميم إلى الناس، فما وجدت فيه هذا الذي تقول، فأين هو؟ لا أحد ولا لا؟ والله لا أحد. وشوف التأني يا إخوان، امرأة عاقلة، يعني تذكرنا ببلقيس لما جاء خطاب سليمان والرجال العسكريون يقولون إيش؟ نحن أولو قوة وأولو بعث والأمر إليك فعايزين نقاتل. ماذا قالت يا لا اصبر إذا الملوك أيضا نظرت في العواقب واتخذت طريق السر مرسلة إليهم بهدية وناظرة ماذا يرجع، وكانت النتيجة إيش؟ السلم والإسلام. مرة أخرى في صلح الحديبية عمر يمسك السيف ويقول ألفنا على الحق ليسوا على الباطل، ليس قتلنا في الجنة قتلهم في النار على من؟ أبو بكر يقول له إلا انظرت إنه رسول الله. ولما أمر الرسول بالناس أن إيش؟ أن يتحللوا وأن يحلقوا وكان وكذا قعدوا تأخروا. فتجي أم سلمة وتهدد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة: أتريد أن يفعله؟ ما الذي أغضبك أغضبه الله؟ قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر الأمر فلا يؤتمر به، كذا وكذا، قد أتريد أن يفعله؟ قال: نعم. قال: علي، خذ سكين واخرج ولا تكلم أحد، وانحر هديك وادعو الحلاق يحلق لك، والزم خيمتك والبقى على يد. فعل، تسابق الناس للنحر والحسن وعرفوا أن الأمر منتهي. وهنا المرأة تهنت ورجعت إلى كتاب الله وقرأت وخطعت. مين تكون يقرأ المصحف في أسبوع؟ طبعا تقدر تقول لأنك لو تفرغت إليه، وهذه امرأة متفرغة. طيب، طالب العلم لا متفرغ، ايش عنده إلا طالب العلم؟ فقال: صحيح، صحيح الخالق، وإنك ما وجدتيه بنصره، ولكن لو كنت قرأتيه لوجدتيه. يقول لك: أنا قرأت ولا كنت قرأتيه؟ إذا هي قرأته نوع قراءة من نوع جنس مختلف، وهو يريد قراءة من نوع آخر. قال: لو كنت قرأتيه لوجدتيه، ألم تقرأين فيه قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى قرأتها. قال: وهذا مما نهانا عنه رسول الله، وأخبرنا بأن الله لعن الفاعل كذا وكذا. يوم سعيد بن المسيب أسند ما صدر عن رسول الله إلى مين؟ إلى الله، وما ينطق عنه إن هو إلا وحي. وأيضا نعيد مرة أخرى ما سبق أن قلناه منقولا عن الشافعي رحمه الله، وقف في مكة وقال: يا أهل مكة، سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله. من يقدر يدعي الدعوة هذه؟ الشافعي قدها وجود، لكن غيره ما يقدر يدعيها. فقام الرجل مثل ما يقول كل حديث الحديث، قال: يا تابع، أخبرنا. رجل محرم قتل الزنبورة، كتاب الله فيما يتعلق بالصيد: فجزاء مثل ما قتل من النار، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حر. إذا جاء القرآن جاء بقتل الصيد، ما جاء بقتل الزنابير والعراجل. شاف إيش يقول؟ قال: نعم، محرم. يقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا علي بكذا. وروى فلان وروى فلان عن فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب سئل عن محرم يقتل الزنبور ماذا عليه، فقال: لا شيء، فلا شيء عليه في كتاب الله. فإخواني، بعد هذا كله نقول بأننا لسنا في حاجة إلى السنة؟ والله هذا خطأ، وما قاله إلا أحد رجلين جاهل بقيمة ارتباط السنة بالقرآن، أريد أن يفسد على الناس دينهم. لأننا إذا لم نجد نصا في كتاب الله ماذا نفعل؟ وسيأتينا حاجتنا إلى فقه الفقهاء في الباب الذي بعد هذا ضرورة. ومعاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال: بما تقضي يا معاذ؟ قال: ايه؟ كتاب. فان لم تجد في كتاب الله سنة رسول الله. اذا مالك رحمه الله بين لنا منهج ضرورة الرجوع الى سنة رسول الله، وان من اقر بالسنة في جانب يلزمه ان يقر بها في جميع الجوانب. وإلى هذا القدر يقول مالك في النهاية إيش أيضا؟ أنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة. يقول مالك: وإنه ليكفي من ذلك أو في ذلك ما مضى من السنة، ولكن إيش؟ ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب. ولكن المرأة قد يحب أن يعرف وجه الصواب. شوف يا إخوان، كأن مالك رجع إلى الوراء قليلا وقال: أوردت لك القضية بأن الجمهور أو العلماء أو المسلمون أو الثابت من السنة القضاء بالشاهد واليمين، وأوردت لك في مقابل ذلك من لا يرى القضاء بالشاهد واليمين، وأن السنة كما تقدم وروى